بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الكلام عن تلك الأحكام التي ما زلنا بصدد الكلام عنها، وهي من تحت هذه الترجمة التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب النكاح، هو باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث. قال: باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث. وذكرنا جملة هذه الروايات التي ذكرها تحت هذه الترجمة، وكذلك أيضا تكلمنا عن هذه فتوى ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، لما بين أن الفتوى أولا كانت في أن الطلاق الثلاث في جملة واحدة أو في مجلس واحد كانت تعد واحدة، ثم أفتى بعد ذلك ابن عباس رضي الله عنهما أن الفتوى المعمول بها بعد ذلك أن الطلاق الثلاث تبين منه الزوجة وتحتسب ثلاث تطليقات، أي أنها لا تحل المرأة أن تعود زوجها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. قال أبو داود رحمه الله: وقول ابن عباس رضي الله عنهما وأن الطلاق الثلاث تبين من زوجها مدخولا بها أو غير مدخول بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال: هذه الفتوى هذا مثل خبر الصرف قال فيه ثم إنه رجع عنه. يبقى بينا أن أبو داود رحمه الله بيذكر أن ابن عباس رضي الله عنهما لما قال أن الطلاق الثلاث إن وقع في مجلس واحد بانت الزوجة من زوجها، وعند ذلك لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال: هذه الفتوى وهذا الخبر عن ابن عباس رضي الله عنه هذا مثل خبر الصرف قال فيه ثم إنه رجع عنه. وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان بيعتقد في مسألة الصرف، الصرف اللي هي تغيير العملة، الصرف اللي هي مسألة تغيير العملة. كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يعتقد أولا أنه لا ربا فيما كان يدا بيد، وأنه يجوز بيع درهم بدرهمين ودينار بدينارين وصاع تمر بصاعي تمر وكذا الحنطة وسائر ربويات. وكان معتمد على ذلك وحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه إنما الربا في النسيئة. ثم رجع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن هذه الفتوى، رجع عن ذلك وقال بتحريم بيع الجنس بعضه ببعض حين بلغه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. يبقى كان الفتوى عند ابن عباس رضي الله عنهما في مسألة الصرف، كان أولا كان لا يرى ربا الفضل، كان لا يرى ربا الفضل، وكان معتمد على هذه الرواية المذكورة عن أسامة بن زيد رضي الله عنه إنما الربا في النسيئة، فعلى ذلك كان معتقد أن الربا يحصر في النسيئة، وبالتالي لو تم مبادلة الجنس الربوي بنفس الجنس الربوي جازت فيها المفاضلة. يعني معنى الكلام هذه أجناس ربوية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، قال: مثلا بمثل ويدا بيد. الرواية دهيت بتبين أنه لا يجوز المفاضلة في الجنس الربوي الواحد، لا يجوز المفاضلة في الجنس الربوي الواحد. وبالتالي لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كانوا أساسا يبادلون الصاع من التمر الجيد بصاعي من التمر الرديء، كان بيبدلوا كده الصاع من التمر الجيد بيبدلوه بصاعي من التمر الرديء. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، بع هذا الجمع بالدراهم، بع ذلك الجنيب بالدراهم ثم اشتري ذلك الجمع. قال له يعني تبيع الجيد ده بالدراهم ويتم القبض وبعد كده نشتري بهذه الدراهم التمر الآخر. ونقول على ذلك احنا ممكن ننظر ان النتيجة هتكون واحدة، لكن نقول هذا سبيل حلال وهذا سبيل محرم، وبالتالي نقول دائما الوسائل لا حكم المقاصد، الوسائل لا حكم المقاصد، والعبرة مش بالنتائج فقط ولكن أيضا بالطريقة الذي نتوصل من خلاله إلى النتيجة. فعلى ذلك كان بيبدلوا صاع من التمر الجيد بصاعين من التمر الرديء، كما نقول كده لو في تمر ثمنه 10 جنيهات وتمر آخر ثمنه 5 جنيهات، يبقى عند ذلك نقول الكيلو من التمر دهوت هيساوي 2 كيلو من التمر دهوت. يعني بمعنى كده لو احنا نبادل هنبادل كيلو باتنين كيلو، يبقى ده كان الحال، وده ربا على طول، ده ربا يعني ده صنف ربوي. لما نبادل نفس الجنس الربوي يبقى لابد ان هو تكون في المماثلة، قال مثلا بمثل، يبقى نقول كيلو تمر من ده بكيلو تمر من ده لو كانت مبادلة. كانت مبادلة يقول لك والله طب حد هيبيع التمر او هيبادل التمر الجاي ده بتمر الرديء ونفس الوزن، نقول عشان كده المخرج ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، والله هنبيع ده بدراهم بجنيهات، هنبيعه بعشر جنيهات وناخد 10 جنيهات ونشتري بها 2 كيلو من التمر هذا التمر الرديء. يبقى نقول النتيجة في الاخر تبقى متساوية. يبقى لو احنا بدلنا كيلو باتنين كيلو زي ما احنا بعنا واشترينا هنجد في الاخر ان النتيجة كأنها واحدة. العبرة دايما مش بالنتائج فقط ولكن ايضا بالطريق الوسيلة اللي احنا نصل بها الى النتيجة. هذه وسيلة مشروعة، هذه وسيلة غير مشروعة، الشارع ذكر ذلك الأمر، الشارع فرق. فإن كان هناك التفرقة بين هذه الأشياء عن طريق الشرع يبقى نقول سمعنا وأطعنا، يعني كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم، نقول بول الغلام الذي لم يطعم الطعام نقول يرش وينضح، بول الجارية التي لم تطعم الطعام يغسل. يبقى نقول الشارع فرق بين كيفية تطهير هذا البول، بول الغلام وبول الجارية. قلنا على الرغم ان الغلام لم يطعم الطعام والجارية لم تطعم الطعام، لكن قال هنا ينضح ويرش وقال هنا يغسل. وانت عبد، انت عبد مأمور، نقف عند حدود الشرع، نقف دايما عند حدود الشرع. وبالتالي الانسان ليس له تعليق طالما ثبت الامر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما يقول انما الربا في النسيئة، النسيئة اللي هو الآجل، الربا في النسيئة اللي هو الآجل. فعلى ذلك كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه وكأنه كان يرى هذه المعاملة، يبقى ممكن نغير صاع من التمر الجيد بصاعين من التمر الرديء، كان يرى ذلك طالما ان هي هتتم في مجلس واحد، لغاية لما وصل الى مسمع هذه الرواية عن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، قال مثلا بمثل ويدا بيد، يدا بيد ومثلا بمثل، يبقى يدا بيد يبقى في نفس المجلس، ومثلا بمثل أي المماثلة والتساوي لو كانت المبادلة هتتم بهذه الصورة. وقلنا عشان نخرج من والله لا يبقى عايزين نعتبر الجودة ورداء، عند ذلك يبقى هنجعل المال هي العنصر الوسط بين هذه الأمور عشان ننهي المعاملات، يبقى البيع مع القبض وبعدين الشراء مع الدفع، دي هذه المعاملة وهذه المخرج. فكما يقول إن ابن عباس رضي الله عنهما ما كان يرى الربا إلا في النسيئة، ثم رجع عن ذلك، قلنا رجع وبالتالي كنتيجة أنه وصل إلى مسمع هذه الرواية الثانية التي لم تصل إلى مسمع ابن عباس رضي الله عنهما قبل ذلك. فقال ابن عباس أستغفر الله وأتوب إليه، قال فكان ينهى عنه أشد النهي، يبقى كان بينا عن ربا الفضل ده أشد النهي. يبقى نقول على ذلك في مسألة الصرف، الصرف لا تغيير العملة، في تغيير العملة ما ينفعش فيها آجل، ما ينفعش فيها آجل. يبقى لو واحد كده بيشتري نقول والله 1000 دينار أو 1000 ريال أو عدد معين من الدولارات، يبقى على ذلك نقول لما يتم الصرف المعاملة تتم كلها في مجلس واحد، في مجلس، ما ينفعش ان احنا يبقى فيه جزء يتبقى، يبقى نقول والله فاضل لك 100 جنيه، نقول لا ما ينفعش، لازم ننهي المعاملة تماما. ادي مسألة الصرف. فان كان الذهب بالفضة يبقى قال ايه يعني كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم، لو احنا نغير بقى الذهب بالفضة يبقى كيفما شئتم، ان كان يدا بيد لازم يبقى في المجلس الواحد. فهذه مسألة الصرف كان بيراها ابن عباس رضي الله عنهما فيها النسيئة، فيها النسيئة. فعلى ذلك لما وصل المسمعي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الربويات وقال يدا بيد ومثلا بمثل فمن زاد فهو ربا، قال عبد الله بن عباس أستغفر الله وأتوب إليه على ما مضى من فتوى، قال فكان أنا عنه أشد النهي. قال فإذا عرفت هذا فاعلم أن المؤلف يقول إن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول أولا بجعل الطلاق الثلاث واحدة، ثم رجع عنه وقال بوقوع الطلاق الثلاث كما كان يقول أولا في الصرف لأنه لا ربا إلا في النسيئة، ثم رجع عنه وقال بربا الفضل. يبقى قال إن هو كان في الأول عبد الله بن عباس أيضا في مسألة الطلاق كان بيقول إن الطلاق الثلاث لما يكون في مجلس واحد أو بفم واحد يبقى تقع واحدة، ثم رجع عن الفتوى دهية وقال بوقوع الثلاث، يعني بوقوع الثلاث قال لو صدر منه الطلاق الثلاث في مجلس واحد أو بفم واحد يبقى هنوقع هذه التطليقات الثلاث، وبالتالي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره كما قال ربنا سبحانه وتعالى. قال كما كان يقول أولا في الصرف إن أنه لا ربا إلا في النسيئة، ثم رجع عنه وقارب الفضل. قال قلت رجوع في مسألة الصرف ببلوغ حديث أبي سعيد واستغفار عما أفتى أولا ونهي عنه أشد النهي ظاهرة لا سترة فيه. يبقى قال لما عبد الله بن عباس رضي الله عنه رجع في مسألة الصرف نتيجة أنه ظهر رواية ثانية، يبقى كان بيعمل بالرواية التي عنده إنما الربا في النسيئة، وبالتالي ما كانش يرى ربا الفضل، يبقى لأنه كان دي الرواية اللي موجودة عند ابن عباس رضي الله عنهما. وبالتالي لما وصل للمسمعي بعد ذلك الرواية الثانية وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلك الروايات وقال يدا بيد ومثلا بمثل، فعند ذلك رجع عنها ابن عباس. يبقى كان سبب رجوعه عن الفتوى الأولى في مسألة الصرف هو هذا الدليل المستند الرواية المذكورة عن أبي سعيد رضي الله عنه. قال أما الرجوع في مسألة الطلاق ففيه خفاء، كيف لم يثبت لا بسند صحيح ولا ضعيف أنه بلغه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ناسخة لروايته الآتية موجبة رجوع عنها. يبقى نقول في مسألة الصرف لما رجع عن الفتوى الأولى نتيجة أن في دليل ظهر تاني فتكلم بهذا الدليل الرواية المذكورة عن أبي سعيد رضي الله عنه. أما في مسألة الفتوى هنا تغيرت الفتوى، الطلاق الثلاث كان بيراها واحدة بعد كده راها أوقعها ثلاثا، فيا ترى إيه اللي جعل ابن عباس مقصده كده، إيه اللي جعل ابن عباس رضي الله عنهما يغير الفتوى؟ يا ترى في رواية وصلت إلى مسمعي كالرواية التي وصلت إلى مسمعي وتغير من خلالها فتوى في الصرف، ولا يعني إيه سبب يعني تغير فتوى ابن عباس رضي الله عنه؟ قال في مسألة الطلاق المرجوع في مسألة الطلاق ففيها خفاء، كيف ولم يثبت لا بسند صحيح ولا ضعيف أنه بلغه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم تكون ناسخة لرواية الآتية موجبة رجوع عنها. قال كذا لم يرد في شيء من روايات أنه استغفر من جعل الثلاثة واحدة أو نهى عنه أحدا، وأمر الطلاق أشد من أمر الربا. يبقى في أمر الربا كده الصرف لما وصل لمسمع الرواية المذكورة عن أبي سعيد كان بيستغفر ويتوب، وكان بينا نهي شديد جدا عن مسألة ربا الفضل، كان بيستغفر ويتوب. قلنا على الفتوى السابقة أنه كان بيفتي دايما أنه لا ربا إدا في النسيئة، لغاية لما ظهرت لي رواية فعند ذلك علم أنه كان هناك خطأ في الفتوى الأولى، ولكن نقول هو خطأ لكن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان بيفتي بما عنده من العلم، يعني مش خطأ كده كان تعمد مخالفة السنة، لا ده هو أساسا أفتى بما عنده من روايات وبما عنده من العلم، لكن لما ظهر لي أن المسألة على غير ما كان يقول كان دايما بيستغفر ويتوب، يستغفر ويتوب أنه كان أخطأ في تلك الفتوى، وبالتالي كان بينا عن ذلك أشد النهي. قال أما في مسألة الطلاق لما غير الفتوى من الطلاق الثلاثة تقع واحدة الثلاثة تقع ثلاثا، قال ما كانش فيه رواية استند إليها، فيترى إيه سبب رجوعه؟ ولما رجع وخلى الطلاق الثلاثة بفم واحد أو في مجلس واحد يقع ثلاثا، قالوا أنه ابن عباس رضي الله عنه ما كانش بيرد عنه الاستغفار والتوبة وكان ينهى عن ذلك ولا كان بينكر على أحد ذلك الأمر، قلنا على الرغم أن أمر الطلاق أشد من أمر الربا. قال ويفتأوا بخلاف روايته لا يستلزم وجود ناسخ الروايات، قال لما أفتى كده مش شرط يبقى فيه ناسخ في الفتوى، قلنا لأن الفتوى لها دواعي، الفتوى دايما كده في دواعي أخرى وقد تتغير الفتوى، والفتوى دايما تتغير كما يقولون زمانا ومكانا وشخصا، الفتوى تتغير زمانا ومكانا وشخصا، كل دي لها تأثيرات في الفتوى. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما وردت هذه الرواية عن أبي الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس قال أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من إمارة عمر؟ قال عبد الله بن عباس بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وصدر من أمرة عمر. فلما رأى الناس قد تتابعوا، يبقى كان في خلافة عمر رضي الله عنه، لما رأى الناس تتابعوا قلنا استعجلوا الأمر دهوت. وكذلك أيضا بدأوا يطلقون ثلاثة بفم واحد في مجلس واحد، قال أجيزهن عليهم، يبقى أجازهم عمر على ذلك اللفظ، أي عملهم باللفظ اللي هم تكلموا به ثلاثا فأوقع بعد ذلك ثلاثا. قال عبد الله بن عباس لما قيل قال بلى، كان الرجل يطلق مراته ثلاثا قبل أن يدخل بها، إلى قول قد تتابعوا فيها، أي في التطلقات الثلاثة دفعة واحدة، أي أنهم أسرعوا. وبالتالي عمر رضي الله عنه عمل الناس بذلك الأمر، أنه عمله بنفس اللفظ اللي بيتكلم به، أوقعت الطلاق ثلاثا بفم واحد وفي مجلس واحد، عند ذلك قالوا يعامله بما تكلم به. قلنا على الرغم أنها كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تحتسب تطليقة واحدة، وكذلك كان ذلك الحكم في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان أيضا صدرا من خلافة عمر. لكن عمر رضي الله عنه لما لقى الناس بقى بتستعمل ألفاظ هي وأكثرت من ذلك الكلام، أوقع عليهم الطلاق بالعدد الذي كانوا يتكلمون به. فلذلك أبو الصباء لما تكلم مع ابن عباس رضي الله عنهما أقر على ما قال، ثم بيّن أن ذا كان في إمارة عمر رضي الله عنه، أنه أجاز الناس على ما تكلموا به من عدد التطليقات. قال وقد تمسك بهذه الرواية من ذهب إلى أن المطلقة إن كانت مدخولة وقعت الثلاث، وإن لم تكن مدخولة فواحدة. الرواية دهيت قالوا تبين كده أن كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن عباس أقر ذلك المتكلم على هذا الأمر. فالبعض أخذ الرواية دي بالمفهوم كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلها واحدة، يبقى كأن كده المفهوم لو كان الرجل طلق امرأته ثلاثا وقد دخل بها يبقى هيقعها ثلاثة، ده كأن ده المفهوم. لكن كما يقول وقد تمسك بهذه الرواية من ذهب إلى المطلقة إن كانت مدخولة وقعت الثلاثة، إن تكن مدخولة واحدة. قال وجب أن التقييد بقبل الدخول لا ينافي صدق الرواية الأخرى الصحيحة على المطلقة بعد الدخول، وغاية ما في هذه الرواية أنه وقع فيها التنصيص على بعض أفراد مدلول الرواية الصحيحة الأتية بعد هذه الرواية، وذلك لا يوجب الاختصاص بالبعض الذي وقع التنصيص عليه على أن هذه الرواية ضعيفة. العلماء بيضعفوها، البعض استند للرواية دي وقال لو طلق رجل امرأته ثلاثة وكان قد دخل بها أوقع الثلاثة، وإن طلق رجل امرأته ثلاثة وكان لم يدخل بها أوقعوها واحدة، واستندوا لهذه الرواية بالمفهوم. لكن الرواية هنا أساسا ما كانش مقصودها بيان أن المرأة المدخول بها لو طلق أساسا يقع بها ثلاثة، ده هو كل المسألة أن هو السائل قيد المسألة، فكان الجواب بالتقييد، يقول أنه سأل كده كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثة قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة، فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثة، قال له بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثة قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة. فنقول والله يبقى ده بالمفهوم، لا، الرواية دي مش لا نتعامل معها بالمفهوم. قلنا ليه؟ لأنه خرجت الرواية كإجابة على القيد الموجود في السؤال، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما السائمة في الغنم، أو إنما في الغنم السائمة، يبقى كان بيتكلم عن الزكاة، إنما الزكاة في الغنم السائمة، قال إنما الزكاة في الغنم السائمة، كلمة إنما دي تفيد الحص، إنما الزكاة في الغنم السائمة، هل يعني معنى كده لو في سوائم من البقر أو الإبل لا يكون عليها زكاة؟ لا، السؤال ده أساسا الإجابة خرجت قلنا كنتيجة لطرح سؤال مقيد، هل في الغنم السائمة زكاة؟ قال إنما الزكاة في الغنم السائمة، يبقى كان نقول إن الإجابة دي نتيجة سؤال مقيد، ولما تخرج الإجابة مقيدة ما نقولش والله نعمل بها المفهوم، لديها خرجت أساسا على أساس إجابة على تنصيص معين أو على قيد معين طرحه السائل. فلذلك أبو الصهباء هنا يقول لابن عباس رضي الله عنه كان الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلها واحدة، فنفس الجواب قول به عبد الله بن عباس بلى، إن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلها واحدة، يبقى بنفس نقول الإجابة وردت بنفس القيد اللي هو طرح به السؤال. فينفعش في الحالة دي إن احنا نستعمل الرواية كمفهوم، نستعملهاش نقول الله بمفهوم المخالفة، يبقى لو أوقع الرجل الطلاق ثلاثا عن امرأته بعد الدخول يبقى تعد ثلاثا، نقول لا، لأن الإجابة هنا لما خرجت بالقيد ده أو بالنص ده، النص ده كان نفس النص اللي هو طرح في السؤال، كان نفس القيد اللي هو طرح في السؤال. مش كل رواية أساسا هنقول والله هيعمل من خلالها بمفهوم المخالفة، يبقى دايما ننظر كده. عشان كده دايما لما نتكلم بالفتوى انظر إلى السؤال المطروح. دايما يقولون مثلا فلان أجاب بكذا، نقول أجاب بكذا، إيه السؤال المطروح؟ يعني كما كان البعض بيتناول فتوى ابن عثيمين رحمة الله عليه لما كان بيتكلم ويقول وأرى أن هذا النقاب حرام، فقالوا أن ابن عثيمين رحمة الله عليه بيحرم النقاب، نقول لا، اسأل شوف الفتوى فين الأول. لما هم طرحوا عليه النقاب كان بتظهر المرأة عينيها بصورة كذا وكذا، صورة النقاب كذا، قال هذا أرى أن هذا نقاب محرم، محرم، يتكلم على صورة وصف معين. ما ناخدش احنا الفتوى ونقول فلان أفتى بكذا، الفتوى دي نتجت كنتيجة سؤال مطروح، فلازم ننظر ابتداء كده للسؤال المطروح. يبقى كان في فتوى ابن جبرين رحمة الله عليه حفظه الله، قال ان هو وعلى ذلك كان البعض ظن ان هو بيحل الاستمناء، استمناء باليد، فكان بيحل الاستمناء، فعلى ذلك قال ده ابن جبرين حفظه الله قال كذا وكذا. ارجع للفتوى اصلها كان ايه، يبقى ده رجل طرح عليه سؤال ان هو هذا رجل اختلى بامرأة كاد ان يفجر بها، كاد ان يذب المرأة، فلم يكن امامه الا فض ذلك الماء، فيا ترى في الحالة دي لما استمنى بيده وفض الماء، يبقى دي اسمها الدفع باخف الضررين. يبقى نقول ضرر، يبقى اما ان هيقع على المرأة ويزني بها، واما ان هو يدفع عنه ذلك الماء، الشهوة هيسكنها عن طريق الاستمناء، فعند ذلك يبقى الدفع باقل الضررين. نقول لك والله انت مخير بين امرين، انت اكرهت دلوقتي على مسألة انك انت تشتم الاب او تضربه، يبقى نقول له نعمل ايه، انت مخير لازم تفعل حاجة من الاثنين، هتعمل ايه؟ قول والله نشتمه اخف، يبقى دي اسمها الدفع باخف الضررين. فدايما كده الفتوى تقول فلان افتى بكذا، ما هو السؤال اساسا اللي طرح؟ يبقى ما ناخدش الفتوى كده ونعمم الكلام، والفتوى دي لا تعمم كحكم، الحكم حاجة والفتوى حاجة، الفتوى دي بننزلها على واقع، على واقع، ففي دواعي تانية بنقول الدواعي دي من خلالها بننزل الحكم، وبالتالي دي بتكون الفتوى. الفتوى ما ينفعش نعممها، ما ينفعش نعمم، يبقى الفتوى دي لحادثة لواقعة، فأفتينا في المسألة دهيت مسألة تانية، يبقى الفتوى المسألة ما ينفعش ان احنا نعمم الكلام ده، هو دي حاجة. الحاجة التانية ان احنا دايما نقول فلان افتى بكذا، يبقى نقول والله ايه السؤال، ايه السؤال، يبقى نقول والله كان في مسألة من مسائل الطلاق، يعني كان رجل استفتانا فيها، فقلنا والله الحكم فيها ان دي خلاص بانت منه، كانت تبقى ثالثة، بعد كده قالوا ان الشيخ الفلاني قال ان هو لم تقع. طب ايه السؤال اللي طرحه؟ لما طرح السؤال قال له ان هو كان مخمور، قال لما راح طرح السؤال على الشيخ قال له والله الحال كده، وكان ان هو مخمور وكان ذهب العقل، فلم يوقع الطلاق السكران. فنشوف هنا الفتوى يقول لك فلان ده افتى بكذا، افتى بكده ليه؟ يبقى لازم نشوف طرح السؤال، وبالتالي الإجابة دايما بتأتي على حسب السؤال المطروح، حسب السؤال المطروح. والله نجد النساء أخفى شيء، يبقى على ذلك هو يتحمل ذلك بينه وبين رب سبحانه وتعالى، يتحمل بينه وبين رب سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك نقول إنسان قال لامرأتي ما تلزمنيش الحق بأهلك، فقصد بها إيه ترى؟ إحنا لا نعلم النية بتاعته، ده من طلقات الكناية، هنسأله عن نية، والله لو هو أخفى النية وقال لم أقصد بها شيء خلاص هنقول له والله لا يقع بها الطلاق. طب لو أضمر في قلبه أنه كان فعلا قصد بها الطلاق، يبقى ده بينه وبين رب سبحانه وتعالى، إحنا هنفتيله على حسب الكلام اللي هو هيقوم بعرضه. يبقى على ذلك يبقى نقول إحنا بنسأله النية كانت فيها إيه، فقال والله لم أنتوي بها طلاقا، يبقى لا يقع الطلاق. لو كان بينتوي بها طلاق وقال الكلام دوت، إحنا هنوقع له الكلام، هنحكم بالكلام على حسب الكلام اللي قاله، يبقى الفتوى هتيجي على حسب الكلام اللي بيقوله، احنا مش هندخل داخل قلبه كده وهنشوف النية ايه، ليس لنا سبيل الى ذلك، لكن احنا هنسأله هيعبر بقى عن نيته عن طريق الكلام، فنقول والله لو اخفى النية الحقيقية واظهر كلاما اخر احنا هنفتيله، فالعهد على الراوي، يبقى الكلام اللي كلام بيه احنا هنفتيله من خلال ذلك الكلام. فمتعبش دايما الفتوى قبل ما انت تسأل السؤال، السؤال المطروح كان ازاي. فلذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما اجاب قال بلى، كان رجل يطلق امرأته ثلاثة قبل ان يدخل بها جعلها واحدة. يبقى ما هنا في الحالة دي واحنا اخذنا كلام ابن عباس يبقى ناخده بالمفهوم بتاعه، يبقى ان كان الرجل يطلق امرأته ثلاثة بعد الدخول بها يبقى كانت ثلاثة، يبقى ده كده لو احنا اخذنا الفتوى منفصلة عن السؤال المطروح، ولكن القيد في الفتوى خرج نتيجة القيد المطروح في السؤال، وبالتالي قال لا يجب الاختصاص بالبعض الذي وقع التنصيص عليه. قال أيضا وهذا الحديث الآخر قال في رواية عن طاووس رحمه الله أن أبا الصحابة قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وثلاثة من إمارة عمر؟ قال عبد الله بن عباس: نعم. يبقى أبو الصحابة في الرواية الصحيحة قال لابن عباس رضي الله عنه: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وثلاثة من إمارة عمر؟ قال عبد الله بن عباس: نعم. وبعد ذلك وعلق ابن عباس قال: فلما كان عهد عمر تتابع الناس بالطلاق فأجازه عليهم. لما قال بقى في عهد عمر قال تتابع الناس بالطلاق، استعجلوا وأسرعوا في المسألة دي فأجاز عليهم، أجرى نفس الألفاظ على هؤلاء القوم. يبقى طلق والله يطلق المرأة على حسب عدد طبعا هنا التطليقات اللي جمعها سواء كان في فم واحد أو في مجلس واحد. قال: وهذا الحديث الصحيح يدل على أن الطلاق الثلاث إذا أوقع الرجل دفعة واحدة يبقى عدة واحدة. كان الكلام ده العمل به على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر الصديق وأيضا في صدر من خلافة عمر ابن الخطاب. وبعد كده عمر رضي الله عنه أجاز الناس على هذه التطليقات الثلاث أن تقع ثلاثا، قلنا كنتيجة إسراع الناس وأيضا استعجال الناس في ذلك الأمر. قال ابن القيم رحمه الله قال: وهذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة كلهم معه في عصره، وثلاث سنين من عصر عمر الخطاب على هذا المذهب ان الطلاق المجموع في مجلس واحد او بفم واحد. يبقى لو قال الرجل لامرأتي انت طالق طالق طالق او انت طالق ثلاثا، ويبقى ده مجلس واحد اهو، فكان في المجلس الواحد يبقى دي طلقة واحدة، عدوها طلقة واحدة. ابن القيم رحمه الله بيعلق على الكلام يقول: هذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة كلهم معه وفي عصره وثلاث سنين من عصر عمر على هذا المذهب، فلو عدهم العد بأسمائهم واحدا واحدا أنهم كانوا يرون الثلاثة واحدة، إما بفتوى وإما بإقرار عليها، ورفور فيهم من لم يكن يرى ذلك فإنه لم يكن منكرا للفتوى به، بل كانوا ما بين مفتن ومقر بفتوى بفتية وساكت غير منكر. وهذا حال كل صحابي من عهد الصديق رضي الله عنه إلى ثلاث سنين من خلافة عمر، هم يزيدون على ألف قطعة. كلم أبو ابن القيم رحمه الله وبيعلق على تلك الروايات، يا ترى هل هتقع واحدة ولا هتقع ثلاثة؟ قال يبقى كان في العصر الأول في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وفي صدر من خلافة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، قال إن هو كانت الفتوى كانوا يرون أن الثلاثة تقع واحدة إما بفتوى وإما بإقرار عليها، إلا أفتى أفتى والباقي لم ينكر. قال: ولو فرد فيه من لم يكن يرى ذلك فإنه لم يكن منكرا للفتوى به، بل كانوا ما بين مفتن ومقر بفتية وساكت غير منكر. يبقى الصحابة كان حالهم كده لما في عهد أبي بكر الصديق والصدر الأول من خلافة عمر رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة أجمعين، كانوا بيرون أن الطلاق الثلاثة يبقى لما كان واحد بيجي بيستفتي كانت الفتوى أنها بتقع واحدة، يبقى بين مفتن بيفتي بهذا الأمر وبين مقر لم ينكر ذلك وبين إنسان حتى لو كان منكرا لكنه لم ينكر هذه الفتوى، حتى لو كان عنده الفتوى على غير ذلك ما كانش بينكر هذه الفتوى. وقال كل ده كان في عهد الصديق، ما كانش فيه صحابي أبدا أنكر ذلك الكلام، بل إن كانت الفتوى على ذلك، وبين أيضا إنسان مقر بهذه الفتوى وساكت غير منكر، وهم يزيدون على الألف قطعا. قال: ولهذا ادعى بعض أهل العلم أن هذا الإجماع قديم ولم تجتمع الأمة ولله الحمد على خلافه، بل لم يزل فيهم من يفتي به قرنا بعد قرن وإلى يومنا هذا، فأفتى به حبر الأمة عبد الله بن عباس، وأفتى أيضا بالثلاث، أفتى بهذا وهذا، وأفتى بأنها واحدة الزبير بن عوام وعبد الرحمن بن عوف، حكاه عنهما ابن وضاح، وعن علي بن مسعود روايتان كما عن ابن عباس. قال: وذهب الأئمة الأربعة، بعد كده ده كلام ابن القيم، قال الشارح: وذهب الأئمة الأربعة وجمهور علماء أن الثلاث تقع ثلاثا. جمهور علماء الأئمة الأربعة قالوا أن الرجل لو طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد أو في فم واحد، قال جمهور علماء والأئمة الأربعة إلى أن الثلاث تقع ثلاثا. قالوا: حديث ابن عباس الصحيح الصريح في عدم وقوع الثلاث حج عليهم، وأجيب عن حديث ابن عباس بأجوبة، قال: لا يخلو واحد منها عن التكلف. يبقى لما قالوا ان هي الثلاث تقع ثلاثا، قلنا الرواية الصحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان الفتوى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا في عهد أبي بكر الصديق وفي الصدر الأول من خلافة عمر، يبقى كانت الثلاثة يرونها واحدة. يبقى لو الرجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد أو بفم واحد، كانت الفتوى عليها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقع واحدة، وده كان أيضا الفتوى في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وكان في صدر من خلافة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، حتى تغيرت بعد ذلك الفتوى من كلام عمر، كما سنذكر لماذا فعل عمر ذلك الأمر. هل يا ترى ليه حجة في أنه الطلاق ثلاثة أوقعه ثلاثا، ويا ترى ليه خالف عمر، هل هي مخالفة أم لا؟ هيذكر ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. قال للقليل من الثلاثة واحدة حديث آخر، هو حديث ركانة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طلق ركانة ابن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأته ثلاثة في مجلس واحد، فحزن علي حزنا شديدا، قال: فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها، كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثا. قال: فقال في مجلس واحد؟ قال: نعم. قال: فإنما تملك واحدة فارجع إن شئت. قال: فرجع. فإنما تملك تلك واحدة فارجع إن شئت. قال: فرجع. يبقى قال: لا، إنما تلك واحدة، يبقى عدت واحدة، فارجع إن شئت. فقال: فرجع. الشاهد من هذه الرواية قال أن ركان ابن عبد يزيد طلق امرأته ثلاثة في مجلس واحد، فحزن علي حزنا شديدا، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثا. قال: في مجلس واحد؟ قال: نعم. فقال: إنما تلك واحدة فارجع إن شئت. فرجع. يبقى ده الحديث قالوا أنه طلقها ثلاثا، وكانت الفتوى من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أساسا قال له هتعد واحدة، وأمره بالمراجعة. لكن هذه رواية أيضا في بعض الروايات قال يعني قال: ما قصدت إلا واحدة، يعني كأن الإنسان في بعض الأحيان يقول لمراتي كده: أنت طالق طالق طالق، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق. نقول له: يا ترى اللفظة الثانية والثالثة دي أنت قلتها تأكيدا ولا إنشاء؟ تأكيدا وإنشاء. قال: تأكيدا. يبقى خلاص تعد واحدة، يبقى بتعد واحدة. يبقى لو رجل قال لمراتي: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، يبقى في الحالة دي نقول له: الطلقة الثانية اللي أنت قلتها دي إنشاء لطلاق جديد، ولا ده كان تأكيد للطلاق الأول؟ يبقى لو كان تأكيد للطلاق الأول بتعد واحدة، يبقى كأنه بيأكد كده: أنت طالق خلاص طلقها، بعد كده بيأكد لها عشان يسمعها أو يسمع مثل غيرها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق. قلنا بأي عدد، يبقى كان ده تأكيد للطلقة الأولى، كل ده بيعد طلقة واحدة. لكن لو كان إنشاء يبقى عارف الراجل كده إن هو ليه عدد تطليقات ثلاث، بعد كده لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فرجل قال لمراتي: أنت طالق، وبعد كده قال لها: أنت طالق، في نفس المجلس قال لها: أنت طالق، قصد بالثانية إنشاء، يعني كأنها يقول إن دي الطلقة الثانية عليك ودي الطلقة الثالثة، فده الإنشاء. يبقى في فرق ما بين التأكيد وفي فرق ما بين الإنشاء. فركان رضي الله عنه لما طلق امرأته ثلاثا وحزن في مجلس واحد، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن كيفية تطليق الامرأة، قال: طلقتها ثلاثا. قال: في مجلس واحد؟ قال: نعم. قال: فإنما تلك واحدة فرجع إن شئت. فرجع. قلنا كان الكلام أيضا أنه قال: ما قصدت بها إلا واحدة، لما سألوا كده قال: ما قصدت بها إلا واحدة. قال: هذا الحديث نص في المسألة لا يقبل التأويل الذي في غير من الروايات، وقد أجاب عنه بأربعة أشياء. اللي أجاب عن رواية ركانة دي أجاب عليها بأشياء، اعترض على الرواية، ولكن كل ذلك الكلام أيضا فندوا العلماء وردوا على من اعترض على رواية ركانة، على أساس أن رواية ركانة أنه طلق امرأته البتة، طلق امرأته البتة، يبقى البتة ده هي تحمل كده على واحدة وتحمل على ثلاثة، فما قصدت بالبتة؟ قال: واحدة. فعلى ذلك أوقع له واحدة، لكن في هذه اللفظة ورد أنه طلقها ثلاثا، يبقى النص صريح على العدد أنه طلقها ثلاثا، وبالتالي عدها له النبي صلى الله عليه وسلم واحدة. وبالتالي استند العلماء إلى تلك الرواية أن الطلاق إذا كان مجموعا في لفظة واحدة بفهم واحد أو في مجلس واحد طلق المرأة ثلاثا يقع واحدة، بناء على تلك الرواية، بناء على تلك الرواية. حيتبقى بعد كده الكلام عن مقولة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، إزاي أفتى عمر رضي الله عنه بالثلاثة تقع إن كانت في مجلس واحد أو بفم واحد. قال: وقد ثبت من حديث ابن عباس أن الصحابة كلهم قد أجمع أن الثلاثة واحدة، فكيف خلفهم عمر رضي الله عنه حيث أمضاها عليهم، حيث أمضاها خلاص اللي قال لامرأتي كده: أنت طالق ثلاثا، نقول ثلاث تطليقات. إلا لا أنت طالق طالق طالق ثلاث تطليقات. أنت طالق أنت طالق طالق يبقى ثلاث تطليقات. يبقى خلاص لو استنفذ العدد بتاعه. قلنا على الرغم ان احنا ذكرنا ان التطليق الشرعي مرة من بعد مرة. الطلاق مرتان يبقى مرة من بعد مرة. مرة من بعد مرة يبقى في مجالس مختلفة. فعلى ذلك يبقى لكن ده نقول لما تعجل استعجل ويستعجل وكذلك اسرع. فعلى ذلك يا ترى ليه عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه ازاي امضى عليهم هذه الثلاث؟ قال لم يخالف عمر رضي الله عنه اجماع من تقدمه براء الزمون بالثلاث عقوبة لهم لما علموا انه حرام وتتابعوا فيه. عارف ان دي مخالفة. واللي بيقول طلاق الثلاث انا قلت هذه مخالفة هذا تطليق مخالف للسنة. يبقى على ذلك لكن ده وكأنه اصر على المخالفة فكانت عقوبة. فاصدرها عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه عقوبة لمن كان مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال لم يخالف عمر رضي الله عنه اجماع من تقدم براء الزمون بالثلاث عقوبة لهم لما علموا انه حرام التباعد فيه. قال ولا ريب ان هذا سائغ للأمة ان يلزموا الناس ما ضيقوا به على انفسهم ولم يقبلوا فيه رخصة الله عز وجل وتسيير رخصته بل اختاروا الشدة والعسر. فكيف امير المؤمنين عمر الخطاب وكمان نظر الأمة وتأديب لهم؟ ولكن العقوبة تختلف باختلاف الأزمنة والأشخاص والتمكن من العلم بتحريم الفعل المعاقب عليه وخفاء. وأمير المؤمنين رضي الله عنه لم يقل لهم إن هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما ورأي رآه مصلحة للأمة يكفون بها التصارع إلى إيقاع الثلاث. يعني قال ولذلك قال فلو أن أمضينا وفي لفظ آخر فأجيزهن عليهم أفلا ترى أن هذا رأي منه رآه للمصلحة لا إخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما علم رضي الله عنه أن تلك الأنا والرخصة نعمة من الله عز وجل على المطلق ورحمة به وإحسان إليه وأنه قابل هذه الرخصة بضدها ولم يقبل هذه الرخصة من ربه سبحانه وتعالى وما جعله الأنا عقبه أن حال بينه وبينها وألزمه ما التزم من الشدة والاستعجال. اللي بديه كانت رخصة ربنا سبحانه وتعالى يعني أعطانا ذلك الأمر الطلاق مرتين يبقى نقول والله لو طلق الرجل المرأة يبقى نقول عند ذلك بعد هدوء النفس كده وذهاب الغضب هنجد الإنسان بيعود في القرار دوت ويعود المرأة مرة ثانية ويبقى على ذلك يبقى ده التطليق الشرعي مرة من بعد مرة. قلنا والله وراء كده كأن المعاشرة هتستحيل فطلق هذه المرة يلا خلاص طلق مرة واحدة وخلي قدامك الفرصة. نقول لك انت قدامك دلوقتي فرصة مرتين ثلاثة انت ليه تستعمله مرة واحدة مرة من بعد مرة. فنقول على ذلك يبقى الإنسان عنده أنا عنده كده حلم وعنده تؤدة يعني ما يستعجلش الأمر فيه سعة الأمر فيه سعة. عايز توقع عليها الطلاق بعد كده الفرصة أمامه بس خلي القرار بين يدي. قلنا لو استعجلت في المسألة دي يبقى لو رأينا انك انت أساس استعجلت يبقى لك فرصة تانية لكن هو استعمل كل الفرص مرة واحدة. فلذلك عمر الخطاب رضي الله عنه مخافة ان الناس أساسا يخالفوا وبالتالي يستمروا ذلك الأمر أوقع العقوبة عليه. أنت قلت الكلام ده يبقى خلاص إحنا هنعملك بما تقول هنعملك بما تقول. فلذلك قال عمر الخطاب رضي الله عنه أن رأى ذلك مصلحة ولم يقل بأنه إخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما علم رضي الله عنه أن تلك الأنا والرخصة هي نعمة الله تعالى على المطلق ورحمة به وإحسان إليه وأنه قبل بضدها ولم يقبل رخصة الله عز وجل عليه وما جعله من أنا عقب أن حال بينه وبينها وألزمه ما التزم من الشدة والاستعجال. قال هذا موافق لقواعد الشريعة وموافق لحكمة الله في خلق القدر وشرع. فإن الناس إذا تعدوا الحدود ولم يقفوا عندها ضيق عليهم ما جعله لمن اتقاه من المخرج. وقد أشار إلى هذا المعنى بعينه من قال أن الصحابة رضي الله عنه من المطلق ثلاثا إنك لو اتقيت الله لجعل لك مخرجا. يبقى زي ما قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما لذلك الرجل كما يقول مجاهد أن هذا رجل أتى إلى ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما وقال أنه طلق امرأته ثلاثا فقال فسكت حتى ظننت أنه رده عليه ثم قال له يعني كيف أفعل أنك لم تتقي الله. فعلى ذلك قال بانت امرأتك وعصيت ربك. يبقى قال له امرأتك بانت منك وانت عصيت ربك ولا أجد لك مخرجا وقد قال الله ومن يتقي الله يجعل له مخرجا وأنت لم تتقي الله. يبقى نقول هو اللي أوقع نفسه في ذلك المأزق وهو الذي ضيق على نفسه ما كان فيه سعة. يبقى كان فيه سعة عليك أنت لماذا تضيق على نفسك لماذا تضيق على نفسك. فقال قد أشار هذا المعنى بعين من قال الصحابة رضي الله عنه من المطلق ثلاثا إنك لو اتقيت الله لجعلك مخرجا، كما قال ابن مسعود وابن عباس. قال فهذا نظر أمير المؤمنين رضي الله عنه ومعه من الصحابة، لأنه رضي الله عنه غير الأحكام. لا يبقى قال فهذا نظر أمير المؤمنين رضي الله عنه ومعنا الصحابة لأنه غير أحكام الله عز وجل وجعل الحلال حرام. قال فهذا غاية التوفيق بين النصوص، وأيضا فعل أمير المؤمنين رضي الله عنه ومن معه من الصحابة رضي الله عنه. ده كان كلام ابن قيم رحمه الله في دفاع عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، حتى لا تظن أن عمر خالف النصوص، لا، ده عمر تعامل معه من خلال القواعد، من خلال القواعد زي ما نقول كده. يعني مسألة ارتكاب الإنسان للمعصية، في معاصي كده لها حدود، في معاصي لها حدود، نقول والله لو زنى حد الزنا، لو سرق حد السرقة، طب لو كانت نقول معاصي دون ذلك، فبيبقى التعزيل الإمام، التعزيل الإمام ده على حسب ما يرى الإمام العقوبة الرادعة، لأن أصلا العقوبة دي عشان الردع، فكما يرى الإمام، حتى قال البعض أن التعزيل قد يصل إلى القتل، قد يصل إلى القتل، يبقى دي معصية هو. نقول لو زنى يبقى في الحالة دي والله الحالة الحد فيها كذا، سرق الحد فيها كذا، شرب الخمر الحد فيها كذا، يبقى دي حدود منصوص عليها لهذه المعاصي. في معاصي بعد ذلك نقول مرد ذلك مفاده إلى الإمام، يبقى حيعزل هذا الفاعل، يعزله إزاي؟ فقال البعض أنه ممكن يصل التعزير إلى القتل، إلى القتل، قلنا لأن التعزير نقول على حسب ما يرى الإمام، لأن دي عقوبة المقصد منها الردع. أولا نقول إن هي عقوبة تنزع الشخص، بالإضافة إلى ردع أيضا باقي الأفراد حتى لا تجرؤوا على تلك المعاصي. فده يبقى حكم اجتهادي بالنسبة للإمام، إن هو يرى كيف يكون التعزير. يقول أنا التعزير بكلمة، تعزير والله بضربة، قد يرى التعزير لا أساسا لا يقلع الناس عن ذلك إلا بكذا، فده اجتهاد من الإمام، اجتهاد. فهل يبقى فيه قواعد أساسا هنا أيضا حاكمة؟ فعمر لم يخالف القواعد، لم يخالف القواعد، ولكن من ضمن المهام الأساسية للإمام حرص الدين وحفظ الدين، وحفظ الدين عن التلاعب. فلو رأى الناس يتلاعبون بالأحكام يبقى عند ذلك قال إن عمر الخطاب رضي الله عنه فعل ذلك كنتيجة رؤية عمر الخطاب أن الناس بدوا يتلاعبون بالأحكام. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، ما ينفعش إن إحنا أساسا يعني يكون عندنا ذلك الخلق. فكان لابد من حرص الدين وحفظ الدين، فرأى أن دي عقوبة رادعة، قلنا حتى لا يتجرأ الناس وحتى يفيء الناس ويعودوا دون أن يكون هناك مخالفة لأحكام ربهم سبحانه وتعالى أو تعدي للحدود، لأن دي من مهم الإمام الأساسية، يبقى أنه هو حمل الناس على كتاب ربهم وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي على ذلك نقول حتى لا تعدى الناس الحدود ولا يفرطون في الأحكام ولا يخالفون أن يكون من سمت هؤلاء المخالفة، فعمر رضي الله عنه أصدر ذلك، قلنا عقوبة لهؤلاء ليكون فيها الردع، وكذلك قلنا حتى لا يتعجل الإنسان أمر ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا فيه سعة. لذلك قال هذا موافق لقواعد الشريعة، بل هو موافق لحكمة الله في خلق القدر وشرعة، فأن الناس إذا تعدوا الحدود ولم يقف عندها ضيق عليهم ما جعله لمن اتقاه من المخرج. قل لك والله أنت لديأت على نفسك، يعني أنت لديأت على نفسك، فهذه مقصد عمر. وبالتالي قال لما نظر المسألة يبقى نظر نتيجة القواعد العامة، قواعد الشريعة العامة، وبالتالي في الحالة دهية هو لم يخالف. كما نقول أن أبا حنيفة رحمه الله لما تكلم في مسألة زكاة الفطر، لما تكلم زكاة الفطر قال جازت أن تكون نقودا. طب جاب الكلام ده منين؟ ده النصوص كذا، هو لم يخالف، يعني يقول أنه لم يخالف، ده في النظر، يعني بغض النظر إحنا نؤيد الرأي ده ولا لا، كان إحنا بنتكلم عن مسألة إزاي العلماء بيفكروا. فأبو حنيفة رحمه الله لما قال زكاة الفطر تدفع النقود، نقول ده النص كده، رواية أدي ورد عن ابن عمر، ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاع من كذا أو كذا. لما اتكلم الكلام ده أبو حنيفة رحمه الله بناء على قواعد، قال القاعدة كده أن الإسلام أتى لتحقيق إيه، يبقى نظر إلى مقاصد الإسلام العامة، نظر إلى مقاصد، قال الإسلام والشريعة دي جت لتحقيق إيه؟ مصالح العباد في العاجل والآجل، فرأى أن دي من المصلحة، يبقى رأى أن دي من المصلحة. قال قد لا يحتاجون الحبوب لكن يحتاجون إلى كذا وكذا، فهو رأاها من النظر إلى قواعد العامة الإسلام، مقاصد الإسلام العامة. فمقاصد الإسلام العامة يبقى نقول أنه هو الإسلام أتى لتحقيق مصلحة العباد في العاجل والآجل ودفع عنهم المدار في العاجل والآجل، فهو نظر. وبالتالي الحكم ده يبقى كان استند فيه إلى قاعدة، عشان احنا ما نظنش أن الفتوى دي بتطلع كده على حسب استحسان، لا، يبقى في قواعد ضابطة، في قواعد. لذلك انظر لكلام العلماء، انظر لكلام القيم رحمه الله، قال ان حكم عمر ده رضي الله عنه جاء متفق مع قواعد الشرع، مع قواعد الشرع، مش مختلف كده عن قواعد الشرع، لا جاي مع نقول اللي هو متفق مع قواعد الشرع. فالفتوى دايما يبقى على ذلك نقول ان يا ترى ايه القاعدة اللي استند اليها، والقاعدة دي اساسا جاية من قواعد الشرع، تبقى جاية من قواعد الشرع. فده نقول ابو حنيفة رحمه الله، عشان البعض كده اما بيتكلم بيستهزئ بهذا الكلام يقول ابو حنيفة رحمه الله قال كذا وكذا، لا خلي بالك استهزاج العلماء، اكيد لا، اتفقت الامة واجتمعت الامة على امامة هؤلاء القوم. فعلى ذلك لكن اعرف انت لو حتى فلان ده بخلفه في القول اعرف سنده، اعرف سنده. فسنده عند ذلك هو استند الى المقاصد العامة الاسلام. فنقول مش الاسلام جاء والشريعة دي عشان تحقق مصالح العباد في العجل والاجل، نعم، ودفع عنه وضر في العجل والاجل، نعم، فنظر الى المقاصد العامة الاسلام. فقال عند ذلك اينما كانت مصلحة فسمى شرع الله، يبقى قال والله يبقى في الحالة دي قال نجزها نقود، لأن الأمصار تختلف عن كذا وكذا، هذه رؤية، يعني هذه رؤية، لكن المقصد كده أنه مش رؤية كده رأيها واستحسنها والكلام وانتهى، لا، بيبقى سنده إلى قاعدة. وده اللي هو ذكر ابن القيم رحمه الله في كلام عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال عمر لم يخالف ولم يقل أن هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو رؤية رآها، قلنا عشان يقوم بالمهام الأساسية التي أنيطت بذلك الإمام، وحراسة الدين وحفظ الدين وعدم تلاعب الناس بدين ربهم سبحانه وتعالى. فكان هذه المسألة كما أوقع عمر رضي الله عنه. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الكلام عن هذه الفتوى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.